بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب الغصب، وباب الغصب باب مهم ويحتاجه الناس في حياتهم اليومية، لأنه لا تخلو أو لا يخلو مجتمع من حصول الغصب فيه. وحتى نفهم صورة الغصب كما هو أمامكم، فنمثل بالمثال المعتاد زيد وعمر، نقلناهما من النحو إلى الفقه. عمرو أخذ سيارة زيد قهرا، أخذ من زيد سيارته، أخذها منه قهرا تعديا، فزيد مغصوب منه وعمرو هو الغاصب، ليس كذلك؟ والسيارة هي المغصوب أو العين المغصوبة، العين المغصوبة، هذه هي أركان الغصب. هل هناك الصيغة؟ ليس في الغصب صيغة، واضح؟ فمجرد الاستيلاء على الشيء، الاستيلاء مجرد الاستيلاء على الشيء تعديا وعدوانا ويعني دون رضا صاحبها، فإنه يعد ماذا؟ يعد غصبا. وسيأتينا تعريف الغصب في الاصطلاح. والغصب محرم بالإجماع، الغصب محرم بالإجماع. قبل ذلك نقول أن الغصب في اللغة هو ماذا؟ هو الأخذ ظلما، كل أخذ ظلما فهو غصب. أما في الشرع فهو أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة، هكذا عرفه جماعة من الفقهاء، عرفه الدردير أبو البركات رحمه الله تعالى، فقال أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة. وسنأتي إلى تعريف أو بيان محترزات هذا التعريف. إذن كل أخذ للمال قهرا خرج بذلك ماذا؟ اختيارا أو خفية. فلو كان أخذ المال يعني عن هبة أو صدقة فهذا لا يعد ماذا؟ لا يعد غصبا. وكذلك إذا كان خفية، إذا كان خفية فإنه يعد سرقة وليس غصبا. الأخذ خفية هذا من حرز، هذا يعد ماذا؟ سرقة. وسيأتينا باب في السرقة، باب في حد السرقة. كذلك إذا كان استغفالا فهو اختلاس، إذا كان استغفالا فهو ماذا؟ اختلاس. لكن إذا أخذ عنوة وتعديا وقهرا فهذا يعد ماذا؟ غصبا. قوله هنا قهرا تعديا، لأنه قد يكون أخذ المال قهرا لكن من غير تعدي، كما لو استحقت الأرض فحكم بها القاضي لصاحبها فانتزعت من المستولي عليها ولو بشبهة، تنتزع منه ماذا؟ قهرا، أليس كذلك؟ لكن هل هذا تعدي؟ لا، وإنما رد للحق أو رد الحق لصاحبه. كذلك بلا حرابة، والحرابة سيأتينا باب كامل في الحرابة. يعني الحرابة تكون فيما ينقطع فيه الغوث، أما الغصب فيعني يكون فيما لا ينقطع فيه الغوث. ما معنى انقطاع الغوث؟ يعني بمعنى أنك لو طلبت النجدة لاستنجدك الناس، بخلاف الحرابة كقطاع الطرق فإنهم يأخذون يعني أملاك الناس وأموال الناس، ويعني لا يستطيع أولئك المغصوب منهم، لا يستطيعون ماذا؟ طلب النجدة، أليس كذلك؟ لأنهم منقطعين في البراري ونحوها. ف فهذا معنى التعريف باختصار. والغصب كما هو مبين أمامكم هو محرم بالإجماع. ضمان المغصوب: إذا اغتصب الرجل أو الشخص شيئا فعلى من يكون ضمانه؟ ومتى يدخل في ضمان من يلزمه الضمان؟ يكون ضمانه على من؟ على الغاصب. متى يدخل في ضمانه؟ بمجرد وضع اليد، بمجرد الاستيلاء على الشيء يدخل في ضمانه. واضح؟ ينتقل الضمان إلى الغاصب بمجرد الاستيلاء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه مثلا لو اغتصب شيئا، مثلا أشجارا أو أي شيء يعني مما يعني يكون من المثليات أو الموزونات أو غيرها، اغتصب سيارة، مجرد ما اغتصبها وأخذ المفتاح قبل أن يركبها انفجرت، فإنه يضمنها بمجرد الاستيلاء عليها وأخذها، فإنه يكون ضامنا لها. واضح؟ نعم. وستأتينا بعض الأمثلة الأخرى. إذن الضمان واجب على الغاصب مع التأديب له بعد أن يضمن ما أتلفه أو ما اغتصبه، عفوا، بعد أن يضمن ما اغتصبه بأن يرده، بأن يرد عينه إن كان موجودا أو يرد قيمته أو مثله. واضح؟ إن كان تالفا بعد أن يرده فإن الحاكم يعزره ويؤدبه، والحاكم مخير في ذلك، إما بسجنه أو ضربه أو جلده ونحو ذلك، أو تغريمه مالا على زيادة على ما اغتصبه، على رد ما اغتصبه. المغصوب إذا اغتصب الغاصب العين المغتصبة، هذا الشيء، فقد يحدث أو يطرأ شيء من التحول أو التغير على العين المغصوبة، أليس كذلك؟ وقد يبقى كما هو. إن بقي كما هو، لنفرض أنه اغتصب سيارة أو اغتصب يعني صاعا من تمر، لو بقي كما هو فإنه يرده كما هو، يرد عين الشيء المغتصب. أما لو تغير أو طرأ عليه نقص أو زيادة فما العمل؟ كل هذا سيتكلم عنه الناظم رحمه الله تعالى. عدم الفوات، يعني إذا وجد الشيء المغصوب كما هو، غصب سيارة ووجدت كما هي، لا نقص فيها ولا خراب فيها ولا يعني كما هي ولا زيادة، فالحكم فيها ماذا؟ يرد عين الشيء المغتصب. واضح؟ يرد ما اغتصبه، أليس كذلك؟ هل هناك شيء آخر؟ لا. ماذا قلنا؟ مع التأديب، يؤدب على اغتصابه. طبعا هذا إذا يؤدب إذا كان ماذا؟ مكلفا. أما غير المكلف كالصبي ونحوه فإنه يعني تسترد منه العين المغصوبة لكن لا يؤدب لأنه غير مكلف. هذا في عدم الفوات. أما لو فوتت السلعة أو العين المغصوبة، ما معنى الفوات وما معنى عدم الفوات؟ فهمتم عدم الفوات؟ يعني لم تهلك، لم تتغير، لم يحصل فيها أي شيء. أما إذا حصل الفوات بأن هلكت أو فسدت أو تغير شيء منها بزيادة أو نقصان، فما الحكم؟ الحكم قال: الفوات إما أن يكون بالتغير، يعني تغيرت هذه العين، وإما أن يكون بماذا؟ بالتلف، وإما أن يكون بالتلف. فإن كان بالتلف فإن المثلي يرد بالمثلي، والقيمي الذي هو غير المثلي أو المقوم يرد بالقيمة. ما هو المثلي؟ المثلي هو كل موزون أو مكيل أو معدود، فهذا يرد ماذا؟ يرد مثله. من يعطينا شيء من المثليات وقد تقدم معنا غير مرة؟ تفضل. نعم. ما القمح مثلا، الشعير، التمر، الذرة، البر، كل هذه مثليات يمكن رد مثلها. فلو هلك الصاع الذي سرقه أو اغتصبه، عفوا، الذي اغتصبه، لو هلك ذلك الصاع لجاء بصاع مثله، واضح؟ هذا في حال التلف كلية. كذلك المعدود مثل البيض مثلا أو الرمان أو نحو ذلك، مثلا لو أهلك عدة أطباق من البيض فإنه يرد مثلها، هذه معدودة لكن يرد ماذا؟ يرد مثلها، لأن لها مثلا، لأن لها مثلا. أما إذا كان الشيء غير يعني مثلي بأن كان مقوما فإنه ترد قيمته، مثل ذلك ماذا؟ السيارة، الثياب، مثلا الآلات التي يعني يصنع بها، مثلا لو سرق آلة من الآلات فتلفت فإنه يرد ماذا؟ لا يستطيع أن يرد عينها ولا يستطيع أن يرد مثلها، فيرد ماذا؟ يرد قيمتها. طيب، القيمة المعتبرة هل هي يوم الغصب أو يوم إلقاء القبض على الغاصب؟ يوم الغصب، ينظر في قيمتها يوم الغصب، يعني حتى لو بلغت مبلغا عظيما فإنه ماذا؟ يرد القيمة أو يأخذ المالك القيمة. سيأتينا شيء من التفصيل في ذلك. أما إذا كان الفوات بالتغيير فإن المالك مخير، المالك مخير. لنفرض أنه اغتصب أو غصب سيارة وبعد ذلك حصل عنده أن هلك أو فسد أو خرب المحرك. طيب، هذا هنا ماذا حصل؟ نعم، تلف محرك السيارة، السيارة موجودة لكن حصل فيها تغيير، أليس كذلك؟ لأن المحرك يمكن أن يصلح، فالمالك مخير. نعم، نعم، التغير التلف، نعم، في فرق. الآن العين المغصوبة بكل السيارة إذا انفجرت وهلكت وتلفت ما عادت تصلح لأي شيء، فهذا له حكم. أما لو خرب منها شيء معين يمكن إصلاحه فهذا تغير. مثله كذلك هذا التغير بالنقص، وأحيانا يكون التغير ماذا؟ بالزيادة، كما لو اغتصب سبائك من الذهب ثم صاغها يعني حليا، فإن هذه الصياغة لها ماذا؟ لها يعني أجرة أو لها يعني قيمة، فهنا زاد، لأن قيمة السبيكة ليس كقيمة الحلي، الحلي أغلى، فهنا زادت قيمتها، حصل التغير بزيادة. فالمالك حينئذ يخير، يخير بين أخذ المغصوب كما هو، واضح؟ فإن كان فيه زيادة دفع للغاصب قيمة الزيادة، واضح؟ وإما أن يكون فيه نقصان فيأخذ من الغاصب أرش النقص وقيمة النقص، واضح؟ هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يأخذ قيمة المغصوب يوم الغصب، بمعنى ينظر في قيمة تلك السبيكة أو تلك السيارة فينظر فيها، فما بلغت من قيمة يوم الغصب فإنه تؤخذ تلك القيمة، واضح؟ هذا في حال التغير، هذا في حال التغير. أما في حال التلف فقد تعرفنا على ذلك. طيب، الناظم رحمه الله استطرد كما هو الحال، قال: واطئ الأمة المغصوبة، رجل اغتصب أمة ووطئها، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنه يحد حد الزنا، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد الحد، واضح؟ طيب، لو ولدت تلك الأمة لمن يكون ولدها؟ يكون رقيقا لسيدها، لأن هذا الرجل اغتصب تلك الأمة ووطئها، فإنه لو جاء منه بمائه الفاسد ولد فإنه يكون تبع لمن؟ لسيد تلك الأمة، يقام عليه الحد، وولده عبد لسيد الأمة. إذن هذا ما يتعلق بالقسم الأول من باب الغصب. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم وفق لنا من شيخنا المحاضرين ولجميع المسلمين. قال النووي رحمه الله: باب الغسل والاستلحاق والاستحقاق. ويضمن الغاسل بالوجوب بنفس الاستيلاء على المغصوب، وإن تعدى غاسل فغير، ولو بسلك ربها قد خير، في أخذه لشيئه المغصوب أو فيما في المغصوب قبل العيب، ومثلق المثلي بالمثل الزم، أو قيمة المثلث من مقوم، واطئ الرق عليه الحد، وولده من ذي الفتاة عبد. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الغصب، وقد عرفنا الغصب. قال: باب الغصب والاستلحاق، وسيأتينا ما معنى الاستلحاق وما وجه إراده مع الغصب. ولذلك في بعض النسخ، والذي مشى عليه الشارح هنا في السراج السالك، أنه شرح النسخة التي فيها باب الغصب والاستلحاق، ولذلك أثبتت عندكم في النسخة الموجودة عندكم. إذن قال رحمه الله تعالى: باب الغصب، وقد عرفنا أن الغصب محرم بالإجماع. قال رحمه الله مبينا الضمان في الغصب فقال: ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء على المغصوب. إذن الغاصب الذي يغتصب شيئا مالا قهرا وتعديا، هذا يكون ضامنا لما اغتصبه، يكون ضامنا لما اغتصبه بمجرد الاستيلاء على العين المغصوبة. مجرد وضع اليد عليها يوجب الضمان عليه، يوجب الضمان عليه. ولذلك قال: ويضمن الغاصب بالوجوب، أي وجوبا على سبيل سبيل الوجوب، بنفس الاستيلاء، يعني بمجرد الاستيلاء ووضع اليد على العين المغصوبة. لأنه قد يقول مثلا: لو اغتصب أشجارا وأرضا مثلا فيها أشجار فيها نخيل، ثم بمجرد ما اغتصبها من صاحبها، كما لو كان ذا سلطة ونحو ذلك، فاغتصبها من صاحبها ثم هلكت، ثم ثبت الحق لصاحبها، فيقول: أنا ما لي دخل في هذا الهلك، هلكت بجائحة سماوية، فإنه يضمن لأنه كان مغتصبا له. بمجرد الاستيلاء يكون ضامنا، سواء كان تلفها من قبله أو من أمر خارج عنه. وإذا كان من قبله، سواء كان متعمدا في إتلافه أو كان مخطئا في إتلافه أو حصل إتلافه خطأ، فإنه يضمن في جميع الحالات. بمعنى أن المغصوب يخرج من ضمان مالكه إلى الغاصب بمجرد وضع اليد عليه، كما مثلنا لكم في الأمثلة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تعدى غاصب فغير، ولا فغير؟ هاي مشايخ، قال: وإن تعدى غاصب فغير، إلى هنا تصح هكذا، لكن لو وصلنا بها ما بعدها يبدو لي والله تعالى أعلم تراجع أنه يصير الضبط غير. وإن تعدى غاصب فغير ولو بسوق ربها قد خير. لماذا قلنا هذا؟ سيتضح ذلك مع الشرح بإذن الله. قال: وإن تعدى غاصب فحصل الفوات. إن تعدى الغاصب فغصب مالا وحصل الفوات، والفوات قلنا إما أن يحصل أن يكون منه ماذا، إما أن يكون بالتغيير أو يكون بالتلف. بدأ الناظم ببيان التغير في العين المغصوبة فقال: فغير، أي لما غصب هذا الغاصب تلك العين تغيرت، لما وضع يده عليها فغيرها، إما بزيادة أو نقصان. واضح؟ كما مثلنا بالسبائك الذهبية أو الفضية، أو أخذ شيئا من النحاس وغيره إلى آنية تستخدم، أو شيء من الفخار ونحوه المحروق المعد ثم غيره وحوله إلى آنية ونحوها، فإنه يكون قد تغيرت العين المغصوبة، تكون العين المغصوبة قد تغيرت. فما العمل حينئذ؟ قال ربها قد خير، وسيأتينا هذا الجواب. ربها يخير بين أمرين، لكن نمشي مع ألفاظ النظم. قال وإن تعدى غاصب فغير الشيء الذي اغتصبه، ولو كان التغيير بحوالة الأسواق، كما لو اغتصب سيارة الشهر الماضي وكانت قيمتها ماذا 40,000، ثم اليوم لما مسك الغاصب وقبض عليه كان ماذا؟ كانت سعر السيارة 50,000 أو كانت 20,000. هذا تغير بحوالة الأسواق، بتغير السعر في السوق، هذا يعد تغيرا. حينئذ يقال غير ولا غير؟ نعم، أنا أريد يعني تراجع، لو تراجع لعله يعني يكون، لأنه لو قلنا هنا وإن تعدى غاصب فغير ولو بسوق، يعني كأنه فيه نوع أين ولو بسوق، أي تغيرت بحوالة الأسواق، بحوالة الأسواق. ربها قد خير، يعني الآن اغتصب السيارة وكان سعرها كم 50,000 قبل شهر، الآن صار سعرها 30,000، فإن مالك السيارة يخير بين أمرين، إما أن يأخذ القيمة يوم الغصب التي هي ماذا 50,000، أو يأخذ السيارة كما هي. واضح؟ كما هي، هذا في حال سواء تغيرت بحوالة الأسواق أو تغيرت بتغيير شيء فيها بزيادة أو نقصان. واضح؟ إن كان بزيادة واختار المالك أن يأخذ السيارة فإنه يدفع للغاصب، هو ظلمنا لكن نحن لا نظلمه، فإنه يدفع للغاصب ماذا؟ قيمة ما زاده في تلك السيارة، أو قيمة الصياغة التي صاغ بها تلك السبائك الذهبية أو الفضية، أو قيمة ما يعني يأخذه أو أجرة ما يأخذه الصانع في صناعة الأواني ونحوها، فإنه يدفع له تلك الزيادة إن اختار المالك صاحب الشيء المقصود، إن اختار أخذ يعني العين التي اغتصبت منه، يأخذها بتغيرها بالزيادة لكن يدفع الأجرة أو قيمة الزيادة، أو إن كان التغير بنقصان يأخذها ويأخذ معها الأرش الذي يعني قيمة النقص الذي حصل فيها. واضح؟ فلو قلنا اغتصب سيارة سعرها 50,000، ولما اغتصل يعني أخذها غصبها فسد فيها شيء، كما لو تفجرت الإطارات أو تغير فيها شيء مثلا، فإنه يأخذ السيارة، واختار أن يأخذ العين المغصوبة، فإنه يأخذ السيارة ويأخذ كذلك قيمة ما نقص فيها، فينظر في قيمة الكفرات مثلا، ويأخذ ماذا؟ العجلات، ينظر في قيمة العجلات ويأخذ قيمتها. واضح؟ طيب لو زاد الغاصب في هذه السيارة أشياء لها قيمة، كما لو زاد فيها شاشة أو زاد فيها أي شيء مما له قيمة، أو غير لها يعني بعض الأشياء التي كانت تحتاج إلى تغيير. واضح؟ فحينئذ واختار المالك أن يأخذ سيارته فإنه يأخذها ويزيد قيمة ما زاده الغاصب في تلك العين. واضح؟ أظن أن الصورة واضحة على هذا النحو. قال وإن تعدى غاصب فتغيرت العين المغصوبة، ولو كان تغيرها بحوالة الأسواق، فربها مخير بين أمرين. الأمر الأول في أخذه لشيئه المغصوب كما وجده بهذا التغير، فيأخذ الشيء الذي اغتصب منه كما وجده، ويدفع يعني إن كان تغير بزيادة يدفع قيمة الزيادة، وإن تغير بنقص أخذ من الغاصب أرش النقص. واضح؟ هذا الخيار الأول للمالك. الخيار الثاني أو قيمة المغصوب أو قيمة المغصوب قبل العيب. واضح؟ أو يأخذ قيمة العين التي اغتصبت منه يوم الغصب، القيمة تقوم بماذا؟ بيوم الغصب لا بيوم يعني وجد صاحبها وجد الشيء الذي اغتصب منه، واضح؟ أو قيمة المغصوب قبل أن يكون، يعني يوم الغصب قبل أن يكون أن يحصل فيه ذلك التغيير أو ذلك العيب، واضح؟ هذا معنى قوله أو قيمة المغصوب قبل العيب، هذا في حال الفوات بالتغير. أما لو فاتت بتلف فقد قال الناظم رحمه الله تعالى ومتلف المثلي بالمثل الزمي، هكذا. إذن إذا فاتت بالتلف وكانت العين المغصوبة من المثليات فإنه يلزم بماذا؟ يلزم الغاصب بدفع مثلها، بدفع مثلها. لو اغتصب 20 مثلا قنطارا من البر، واضح؟ فإنه يلزم بإرجاع 20 قنطارا من البر. لو سرق لو غصب مثلا تمرا فإنه يرجع ويلزم بإرجاع ما اغتصبه من التمر مثله، يعني يرجع مثله وليس باللازم أن يرجع عين ما اغتصب، عفوا، لأن عين ما اغتصب قلنا ماذا؟ تلفت، لأنه نحن في التلف الآن. لكن إن كان الشيء الذي اغتصب من المقومات وليس مثليا فإنه يرجع القيمة، والقيمة المعتبرة حينئذ هي القيمة يوم الغصب وليس يوم الحكم، يعني الحكم عليه من قبل القاضي أو نحوه، وإنما تؤخذ القيمة يوم الغصب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وواطئ رقا عليه الحد وولده من ذي الفتاة عبد، أي أنه لو اغتصب أمة لسيد آخر، ليست أمته وإنما اغتصبها وهي لسيد آخر، فإنه يقام عليه الحد الشرعي في الزنا، فلو كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد. وولده وما يكون من ولد من تلك الأمة من مائه الفاسد يكون عبدا لسيد تلك الأمة، وولده من ذي الفتاة من ذي الأمة التي اغتصبت ما يخرج منها من ولد بمائه الفاسد يكون عبدا ورقيقا لسيدها، هذا معنى كلام الناظم. ثم انتقل رحمه الله تعالى لمسائل مهمة، وهي تحصل كثيرا بين أهل البادية وتحصل كذلك بين أهل الأراضي والزراعة، وحتى ممكن تحصل بين الناس بين الجيران، كما لو اغتصب أحدهم أرضا لجاره وبنى عليها أو غرس فيها. فالشريعة جاءت لبيان أحكام هذا الأمر. قال انتقل الناظم رحمه الله للحديث عن الغرس والبناء في الأرض المغصوبة. هذا شخص غصب أرضا ولم ينتبه له صاحب الأرض، مالك الأرض لم ينتبه له، أو كان بعيدا عن أرضه فبنى فيها بيتا، أو غرس فيها غرسا وضع فيها النخيل وأشجار التفاح إلى غير ذلك، وجاء صاحب الأرض ووجد أرضه قد عمرت بالمباني والأشجار، فما الحل حينئذ؟ هذا ظالم بغصبه، أليس كذلك؟ فما الواجب الآن؟ صاحب الأرض ما الذي يطالب به؟ يطالب بأرضه كما كانت، والغاصب قد أنفق على تلك الأرض، لكن بعد تعديه وبعد غصبه لتلك الأرض، المالك حينئذ مخير، يخير بين أمرين. الأمر الأول يلزم الغاصب بهدم البناء وقلع الشجر، يلزمه بذلك، يقول له أنا هذه أرضي وقد اغتصبتها مني، أرجعها لي كما كانت. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني يأخذ المالك الغرس والبناء ويدفع قيمته منقوضا، يدفع قيمته منقوضا بعد خصم أجرة النقض بضم النون. ما معنى ذلك؟ نحن قلنا المالك يطالب بماذا؟ بأرضه براحا، بأرضه ماذا؟ براحا خالية، والغاصب قد وضع عليها البناء والشجر، أو البناء فقط أو الشجر فقط. فالمالك مالك الأرض بعد أن يطلع على أرضه هو مخير، إما أن يلزم الغاصب أرجع لأرضي كما كانت، أو يقول له دع لي هذا البناء والشجر ويكون لي. طيب، يقول له الغاصب أعطني قيمة ما بنيت وما غرست. يقول المالك أنا لم آذن لك بالغرس ولا بالبناء، إذا تريد هدمه فهدمه. واضح؟ أليس كذلك؟ أليس هذا من حق المالك؟ هو من حقه. طيب، يقول له أتركها لك وتعطيني مالا. هنا يأتي شيء، باب آخر سيأتينا فيما بعد، هو الصلح، باب الصلح. إن صالحه وحصل الصلح فبها ونعمت، لكن كحق ما الذي يطالب به المالك؟ يطالبه بنقض هذا البناء والغرس، وينظر بعد النقض سيبقى شيء من الحجر أو شيء من الآلاء، يعني من الأشياء، أو شيء من الشجر الذي يمكن غرسه، إعادة غرسه. فبعد أن ينقض ينظر إلى قيمته منقوضا، البيت مهدوما، هل له قيمة؟ إن كانت له قيمة، قد تكون له قيمة، قد يوجد في بعض الحجارة التي تباع أو نحوها، فإن كانت له قيمة، إن كانت له قيمة وأراد المالك اختار الخيار الثاني، فإنه يدفع له تلك القيمة. واضح؟ قيمة النقض، الشيء المنقوض تماما. كذلك بعد أن يدفع له القيمة ينظر كذلك في يعني أجرة نقضه. الآن هدم البيت لا يكون بسهولة، قد يستدعي شركة أو يستدعي جرافة، يؤجر جرافة من أجل هدمه، أليس كذلك؟ فالمالك الأرض يدفع له قيمة النقض، مع يعني يستثني من قيمة النقض، يستثني منها أجرة ذلك النقض. واضح؟ مثال ذلك الدار بعد نقضها قيمتها لنقل 10,000 ريال، استئجار الجرافة أو غيرها من آلة الهدم حتى ينقض ذلك البيت لنقل 2,000 ريال، كم يدفع المالك للغاصب؟ يدفع له 8,000. واضح؟ يدفع له 8,000. لو قلنا مثلا قيمة الغرس الأشجار بعد قطعها قيمتها لنقل 2,000 ريال، وقيمة قطعها يأتي بالعامل حتى يقطعها أجرته كم؟ 1,000 ريال. كم يدفع، أو 500 ريال، كم يدفع المالك لصاحبي للغاصب؟ 1,500 ريال. هذا هو معنى الخيار الثاني عند المالك. واضح؟ لأنه لو فكرتم فيها، هي ما هي؟ هو أنه دفع له ما يستحقه فقط، دفع للغاصب ما يستحقه فقط، وله أن يحتفظ. ولو أراد قال الغاصب أنا، يعني القاضي يلزم الغاصب بذلك، إما أن ينقض هذه الأشياء وما يستفيد شيء، يعني يأخذ هذه الأشياء، ويعني يأخذ إن كان في يعني في النقض هذا قيمة يأخذه كما هو، قد يأتي بأشياء يعني يستأجر آلات أو يعني حاملات لتحمل ذلك النقض، فقد يزيد عليه شيء من التكاليف، فقد يلجأ إلى الخيار الثاني، يعني فيأخذ فيترك البناء والغرس للمالك ويأخذ شيئا من المال، وهو قيمة النقض بعد استثناء أجرة النقض. واضح؟ نعم. طيب، هذا في حال الغرس والبناء. في حال الزرع، لأن الغرس يكون في الأشجار والزرع يكون في الحبوب وغيرها، في حال الزرع في الأرض المغصوبة، زرع في هذه الأرض، زرع فيها زرعا، فإما أن يفوت الغاصب على المالك موسم الغرس. الأرض أيها الإخوة لها موسم، قد تكون هذه الأرض لا تصلح للغرس إلا مرة واحدة في السنة، وقد تكون يصلح فيها الغرس أكثر من مرة في السنة. واضح؟ يرجع إلى نوع الأرض، ويرجع كذلك إلى طبيعة الشيء المزروع فيها. فإذا فوت الغاصب على المالك موسم الزرع فإنه يدفع للمالك كراء سنة. هذا اغتصب هذه الأرض وزرع فيها، ولما جاء المالك وجد فيها ذلك الزرع ولا يستطيع أن يزرعها في ذلك العام، ينتظر إلى العام المقبل، فحينئذ يدفع له ماذا؟ كراء سنة. طيب لو لم يفوت عليه موسم الزرع، فهذه تحتاج إلى شيء من التركيز. إذا لم يفوت عليه موسم الزرع بأن كانت هذه الأرض تقبل الزرع فيما بعد ذلك، فإنه إما أن يكون الزرع بلغ حد الانتفاع ينتفع به، ظهر هذا الزرع وصار يعني يمكن الانتفاع به، وإما أن يكون لم يبلغ بعد حد الانتفاع به، أو كان خفيا تحت الأرض لم يطلع فوق الأرض، لم يبدو صلاحه ولم يبدو حتى يعني جذوع أو سيقانه لم تبدو فوق الأرض، فحينئذ لو بلغ الزرع حد الانتفاع فإن المالك يخير بين ترك الزرع للغاصب وبين أن يشتريه منه ويدفع للغاصب قيمته بعد خصم أجرة القطع، مثل ما قلنا فيما مضى في الغرس. يعني إذا ظهر الزرع وبدأ لم يبدو صلاحه لكن ظهر فوق الأرض، يعني لا نقول أنه مثلا يعني يتلف أو نحو ذلك، لكن هنا ينتفع به لأنه قد يقطع مثلا للبهائم ونحوها، فهذا انتفاع. قال المالك يخير بين ترك هذا الزرع للغاصب، يتركه حتى يبدو صلاحه ويقطعه ويأخذه ويبيعه، المالك مخير لأن الأرض ماذا؟ يعني يمكن أن يغرس فيها بعد ذلك مباشر، وله أن يشتري ذلك الزرع ويتركه في الأرض حتى يزيد نضجه ونحو ذلك، ثم يعني يأخذه بقيمته من الغاصب، يأخذ قيمة ماذا؟ قيمة الزرع مقطوعا بعد أن يخصم منها أجرة القطع، واضح؟ كما قلنا في الغرس. نعم. أما إذا لم يبلغ حد الانتفاع أو كان خفيا ولم يظهر من تحت الأرض فإن المالك يأخذه مجانا وليس للغاصب شيء، لا يقول له أعطيني قيمة عمل الذي عملت فيه أو كذا، لا يعطيه شيئا، وإنما يأخذه مجانا ولا يدفع للغاصب شيء، لأنه لم يظهر من تحت الأرض وما ندري هل يظهر أو لا يظهر، لكن يوم ظهر فإن المالك يخير. الآن بدأ شيء، يعني حصل هناك تغير بالزيادة في أرض هذا المالك، فالمالك يخير بين ترك الزرع للغاصب تبرعا منه، وإما أن يشتريه بقيمة الزرع منقوضا مع خصم أجرة القطع، بمعنى أن المالك يعني لن يدفع شيئا زائدا عن أرضه، وإنما يدفع الشيء الذي رضي أن يأخذه لنفسه. ما هو الشيء الذي رضي أن يأخذه لنفسه؟ البناء مهدوما والغرس مقطوعا والزرع مقطوعا، هذا هو الذي رضي أن يأخذه لنفسه. نعم، سيأتي بيان نحن لما ننتهي من الأبيات وشرحها، إذا كان هناك أسئلة بعد ذلك ممكن. قال وغارس، اقرأ. نعم. قال رحمه الله: وغارس تعديا أو من بنى، فالقطع والهدم عليه عينا أو دفعه عين البناء أو الشجر مقوما من بعد إسقاط الأجر، وخذه مجانا إذا لم ينتفع بزرعه أو ذا خفيا ما طلع. نعم، أكمل. وما به النفع لمولى الزرع أو اشتراه بعد حط القلع، ألم يكن بان زرع الأرض فإن يكن بأجر عام فقضي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وغارس تعديا أو من بنى، فالقطع والهدم عليه عينا، أي أن من تعدى على أرض فاغتصبها وغرس فيها متعديا، غرس فيها الأشجار النخيل، أو بنى فيها، أو من بنى، قال الناظم أو من بنى، أو بنى فيها بناء، فالقطع والهدم عليه عينا. هذا هو الأصل، أن المالك يأمره بماذا؟ بقطع الشجر وبهدم البناء. من حق المالك أن يطالبه بذلك، أريد أرضي كما كانت، أليس كذلك؟ أو أنه يخير المالك في أمر آخر. وما هو هذا الأمر الآخر؟ قال: أو دفعه عين البناء أو الشجر مقوما من بعد إسقاط الأجر ولا الأجر؟ مشايخ، الأجر جمع أجرة، جمع أجرة، إذن تعدل إلى الأجر وهو جمع أجرة. قال: أو دفعه عين البناء أو الشجر، يعني حال كونه نقضا أو حال كونه منقوضا. هنا لا يدفع قيمة البناء كاملا وهو مبني، لأنه قد يكون تكون قيمته وهو مبني كم؟ 200,000. لكن بعد النقض، بعد أن يكون منقوضا ومهدوما، قد تكون قيمته 10,000. فالمالك يدفع قيمته منقوضا مهدوما، واضح؟ إن كانت له قيمة، إن لم تكن له قيمة مع السلام، يعني ليس للغاصب شيء. كذلك الشجر، لكن في الغالب ستكون له قيمة، وبعد أن يدفع له قيمة هذا النقد يخصم من تلك القيمة التي يدفعها للغاصب أجرة ذلك النقد، يخصم منه أجرة النقد. لماذا؟ هو الآن سيأخذ البيت كامل غير منقوض، لكن ما الذي يدفعه؟ الذي يدفعه هو قيمته منقوضا مع خصم أجرة النقد، لأن المالك ليس له حق في تلك الأرض إلا الأشياء الموجودة، إلا الأشياء التي هي ماذا؟ الحجارة والألواح إن كان فيها هناك ألواح، والأشجار إن كان هناك غرس فالأشجار، هذا الذي يملكه، يملك هذه الأشياء دون الأرض، أليس كذلك؟ هو يملك الأرض؟ لا يملك الأرض، يملك تلك الأشياء دون الأرض. فلذلك قلنا يدفع له قيمة ماذا؟ هو المالك سيحتفظ بالسكن كاملا غير مهدوم، وسيأخذ الزرع للغرس يعني كما هو في الأرض، لكن ما الذي يدفعه للغاصب؟ يدفع له الأشياء التي يملكها، وهي فيما لو نقضنا ذلك الهدم، ذلك البناء أو هدمناه، فإنه يأخذ قيمة ذلك الهدم. ومع ذلك كذلك نخصم منه من تلك القيمة التي ندفعها أجرة الهدم، لأن الهدم له أجرة، وأنا المالك لا أتحمل تلك الأجرة، عرفتم؟ لا يتحملها إلا الغاصب. هذا معنى، أنتم ركزوا فيها ودققوا فيها وستصلون بإذن الله إلى فهمها. قال: وغارس تعديا أو من بنى فالقطع والهدم عليه عينا، أو دفعه عين البناء أو الشجر مقوما من بعد إسقاط الأجر، يعني من بعد إسقاط أجرة النقض. وهنا لابد، هذه اكتبوها، لابد أن تقيدوا أو دفعه عين البناء أو الشجر مقوما، مقوما متصلة بالشطر الأول، تمام؟ إذن أو دفعه عين البناء أو الشجر مقوما، أي يدفع قيمة البناء أو الشجر منقوضا. هذا قيد لم يذكره الناظم هنا، لكن معروف في الشروح وغيرها، أنه لا بد أن يكون يدفع قيمة النقض بضم النون، ولا يدفع قيمة البيت كما هو، واضح؟ وإنما يدفع قيمة النقض من بعد إسقاط الأجر، بعد يعني يدفع هذه القيمة ويسقط منها ماذا؟ قيمة أجرة الهدم أو القطع. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وخذه مجانا إذا لم ينتفع. هذا في ماذا؟ هذا في الغرس، عفوا، في الزرع. هذا في الزرع، إذا كان منتفعا به الزرع، إذا كان منتفعا به فإن المالك يأخذه، عفوا، إذا لم يكن منتفعا به كما بينا، الزرع إذا اغتصب شخص أو غصب أرضا وزرع فيها، زرع فيها مثلا الذرة، أو زرع فيها يعني البر أو القمح ونحو ذلك، فإنه المالك، ثم وجده المالك وقد غرس فيها، فإما أن يكون الزرع تحت الأرض لم يبدو بعد، واضح، أو كان أو بدأ ولا ينتفع به، لا يزال صغيرا لا ينتفع به، وإما أن يظهر ويكون منتفعا به. فالمالك حينئذ يعني في الزرع الذي لا ينتفع به المالك قال الناظم مخير، فقال وخذه مجانا إذا لم ينتفع بزرعه أو ذا خفيا ما طلع. في حال كونه لا ينتفع به، الزرع لم يبدو بعد، لم يرتفع على الأرض أو ارتفع ولا ينتفع به، فإن المالك يأخذه مجانا، يأخذه مجانا ولا يدفع شيئا للغاصب، لأننا ما ندري هل يعني تصيبه جائحة لا تصيبه، هل يطلع شيء من الأرض، هل أصلا يوجد شيء في الأرض. أنت تدعي أنه ممكن فيه زرع لكن ما ندري، فحينئذ لا يأخذه المالك مجانا. هذا في حالة ماذا؟ في حالة عدم الانتفاع به أو كان خفيا، في عدم الانتفاع به أو كان خفيا. لذلك قال إذا لم ينتفع بزرعه أو ذا خفيا ما طلع، خفيا تحت الأرض ما طلع فوقها بعده، واضح؟ وما به النفع لمولى الزرع أو اشتره من بعد حط القلع أو اشتراه بعد حط القلع. إذا كان الزرع هذا الذي زرعه الغاصب في هذه الأرض المغصوبة بلغ حد الانتفاع به، قال الناظم رحمه الله وما به النفع لمولى الزرع أو اشتراه بعد حط القلع. هنا لابد أن تنتبهوا لقراءة الشطر الأول، وما به النفع، أي أن الزرع الذي بلغ حد الانتفاع به هذا ملك لصاحب الزرع الذي هو من؟ الغاصب. فاللام هنا لمولى الزرع هي لام الملك، أي ملك ليأخذه الغاصب صاحب الزرع. فوما به النفع أي أن الزرع المنتفع به هو لمالك ولمولى الزرع الذي هو الغاصب، واضح؟ والمالك مخير في الأمر في هذا الأمر أن يتركه لصاحب للغاصب مجانا، يتركه للغاصب، وإما أن يشتريه منه بعد يعني بقيمته مقطوعا بعد حط وخصم قيمة وأجرة القلع، واضح؟ واضح المسألة؟ إذن نعيد، وما به النفع لمولى الزرع، أي أن الزرع الذي زرعه الغاصب وبلغ حد الانتفاع فإن المالك له أن يدعه لصاحب الزرع الذي هو الغاصب، يملكه إياه، فيكون لمولى الزرع ويكون لصاحب الزرع الذي هو الغاصب، وله أن يشتريه منه بماذا؟ بقيمته مقطوعا أو يعني مقلوعا مع حط قيمة القلع. هذا إذا كان بشرط، إذا لم يفوت الغاصب على المالك الموسم، إذا لم يفوت عليه الانتفاع بالأرض ذلك العام. أما إذا فوت عليه الانتفاع بالأرض ذلك العام فإن على الغاصب أن يدفع أجرة الكراء، كراء سنة، واضح؟ ولذلك قال ما لم يكن إبان زرع الأرض، فإن يكن إبان زرع، تقدير الكلام، فإن يكن إبان زرع الأرض فإنه يلزم بأجر عام يقضيه، يقضي أجر عام كامل الذي هو كراء سنة، واضح؟ إذن نقول أن الزرع الذي زرعه الغاصب في الأرض المغصوبة إما أن يكون منتفعا به وإما أن يكون غير منتفع به، فإن كان غير منتفع به أخذه المالك مالك الأرض مجانا، واضحة؟ أما إذا كان منتفعا به فإن المالك له أن يدعه للغاصب وله أن يشتريه منه بقيمته مقطوعا بعد حط وخصم قيمة القلع، قلع الزرع، واضح؟ هذا إذا كان هذا العملية كلها سواء في الانتفاع أو في غير المنتفع به. إذا لم يفوت إذا لم يفوت الغاصب على صاحب الأرض ومالك الأرض موسم الزرع، فإذا فوت عليه موسم الزرع فإنه يلزم بدفع كراء سنة. واضح؟ هذا ما يمكن أن نقوله في شرح هذه الأبيات، ولكم أن تطلعوا على الشروح وما كتب في ذلك حتى يعني تثبتوا هذه المعلومات. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى صغيرة، وهي حكم الزرع في الأرض المستحقة بشبهة أو خطأ. الآن جاء خالد وأخذ الأرض يظنها أرض والده مثلا، أو أرض والده، أو يظنها يعني ملكا له، فغرس فيها وبنى فيها، واضح؟ عفوا، فزرع فيها الزرع. هذه تسمى ماذا؟ الأرض المستحقة، هي مستحقة لغيره، ليس له حق فيها، وإنما هي ملك لغيره، لكن هو لم يغتصبها وإنما أخطأ أو اشتبهت عليه أو ظنها أرضه، ثم تبين بعد ذلك أنها ليست له. واضح؟ فحينئذ ما العمل؟ يعامل معاملة الكراء، أنه قد اكترى وأجر تلك الأرض، فيدفع ماذا؟ أجرة المثل، يدفع أجرة المثل، ينظر كم أجرة تلك الأرض في المدة التي أخذها هذا الذي أخذ الأرض بشبهة، ينظر كم قيمتها أو كم أجرتها في تلك المدة، وتدفع لمالك الأرض وترجع الأرض إلى صاحبها. نعم. قال الناظم رحمه الله: قال رحمه الله: وزارعٌ بشبهة كمن كرى فما لمولاها فقط إلا الكرى. وزارع بشبهة، أي الذي زرع في الأرض التي ليست له لكن بخطأ أو شبهة يظنها له، أو يظنها أنها قد وهبت له، أو انتقلت إليه بميراث ونحو ذلك وهو ليس كذلك، فإنه يعتبر أو يعامل معاملة من اكترى الأرض أو كرى الأرض، فهو كمن كرى. فما لمولاها، ليس لصاحب الأرض، فما لمولاها أي ليس لمالك الأرض إلا ماذا؟ إلا الكراء، إلا قيمة الكراء، فليس لمولاها، فما لمولاها فقط إلا الكراء. واضح؟ نعم. ثم انتقل إلى الاستحقاق. ألم يقل: باب الغصب والاستحقاق. انتبهوا، هناك الاستلحاق وهناك الاستحقاق. لا يأتيني واحد لما يسأل عن الفرق بين الاستحقاق والاستلحاق ها يضيع بينهما، لابد أن تدقق. الاستلحاق فيه طلب للحوق شيء، وذكرناه في إلحاق الأب ابنا له، شخص من مجهول النسب يلحقه إلى نفسه أو إليه فيسمى باسمه ويأخذ يصير ابنا له بالشروط التي تقدمت معنا. هنا الاستحقاق، الاستحقاق بمعنى استحق شيئا، يعني أخذ منه هذا الشيء فاستحقه بعد ذلك، سواء أخذ به منه بتعد أو بغير تعد، ثم تبين أن ذلك الشيء هو حق له، إذن ذلك الشيء يسمى مستحقا، وهذا له الحق في المطالبة بحقه، أليس كذلك؟ فلذلك سمي الاستحقاق. نعم. إذن الغرس والبناء في الأرض المستحقة، نحن تكلمنا عن الغرس والبناء في الأرض المغصوبة، لكن هذه الأرض مستحقة. يؤمر المستحق الذي هو صاحبها، لنفرض أن شخصا أخذ أرضا ويعني بإرث أو نحوها، ثم تبين أن القاضي قد أخطأ في تقسيم الميراث وأن تلك الأرض ستكون لفلان وليست له. واضح؟ إذن تلك الأرض ماذا؟ مستحقة للشخص الذي أخذت منه خطأ. واضح؟ فالمستحق يؤمر بأمور: أولا بدفع قيمتها ويأخذها، يعني لو جاء هذا الشخص الذي أخذ الأرض وغرس فيها أو بنى فيها وجاء المستحق للأرض وطالب بأرضه فإنه يدفع قيمة الأرض وقيمة الغرس منقوضا ولا كما هو؟ لا كما هو، كما هو، لأن الأرض أخذت بشبهة ولم تؤخذ غصبا. وهذا يسمى، يعني كثيرا ما يحصل في المعاملة، هذا بلاء نزل بصاحب الأرض، أليس كذلك؟ هو بلاء، يعني أشياء أحيانا في المعاملات ليس باللازم أن يعني استرجع جميع حقه، فإنه قد يحصل هناك شيء من المصيبة التي تقع على المالك، كما مر معنا في الجوائح، اشتراها من البائع ثم هلك أكثر من الثلث، هذه مصيبة حلت بمن؟ حلت بالبائع، لأنه سيرجع المشتري على البائع بالجائحة، أليس كذلك؟ فهذه مصيبة نزلت بمالك هذه الأرض، قد لا يكون له، قد لا تكون له قيمة ذلك البناء أو قيمة ذلك الغرس، أو قد يسعد بها، يقول أنا كنت أريد أن أبني والحمد لله بنيت هذه الأرض، واضح؟ فيؤمر المستحق بدفع قيمتها ويأخذها، يدفع قيمة إيش؟ يدفع قيمة ماذا؟ قيمة البناء أو قيمة الغرس، أو يتركها ويأخذ قيمة الأرض. ماذا يفعل؟ أنا يقول أنا لا أستطيع أدفع ماذا؟ قيمة البناء ولا قيمة الغرس، فيقول له الذي بنى في الأرض وغرس فيها بشبهة، يقول له بعني الأرض وهاك قيمة الأرض. طيب، إذا رفض هذا بيع أرضه ورفض ذاك بيع، أو يعني لم يستطع على دفع قيمة البناء أو الغرس، ما العمل؟ طيب، قبل ذلك تعتبر القيمة يوم الحكم، هو كله عند القاضي سواء ذا ولا ذاك. طيب، تعتبر القيمة يوم الحكم، ليس كما قلنا في الأرض المغصوبة تعتبر القيمة يوم الغصب، هذا تعتبر القيمة يوم الحكم، واضح؟ يعني يوم جاءوا عند القاضي وقال القاضي أنت مخير أيها المالك، مالك الأرض، إما أن تدفع، إما أن تدفع قيمة البناء أو قيمة الغرس وتأخذها، وإما أن تأخذ قيمة الأرض وتتركها لهذا الشخص. فيعني ينظر في القيمة يوم الحكم، يوم قضاء القاضي، ولا ينظر فيها يوم تعدي أو أخذ هذا الآخذ لتلك الأرض. طيب، فإن رفض الاتفاق، قلنا إن رفض جميعا، هذا صاحب الأرض ما أراد أن يترك أرضه، وصاحب البناء قال أنا ما أترك البناء إلا أن تدفع لي قيمته، ما العمل؟ العمل أنهما يشتركان فيهما كل حسب قيمة نصيبه، يصبحان ماذا؟ شركاء، كل بحسب نصيبه. لنفرض مثلا أنه بنى فيها بيت وكلفه، وقيمة ذلك البيت ماذا؟ 100,000 ريال، وقيمة الأرض 100,000 ريال، فكلاهما شركاء في هذه الضيعة أو في هذا البيت وهذه الأرض، شركاء بإيش؟ بالنصف، لكل منهما النصف. لنفرض أن قيمة البناء والغرس 200,000، 200,000، واضح؟ وقيمة الأرض 100,000، يصير الاشتراك بينهما بالنسبة، يكون لصاحب البناء والغرس الثلثين، ويكون لصاحب الأرض الثلث، واضح؟ وهكذا يقوم كل من الأرض وكل من البناء، ويصير يعني يكونان شركاء في ذلك البناء وتلك الأرض. نعم، اقرأ. قال المالك رحمه الله: ومستحق الأرض من ذي شبهة بعد البناء أو غرس نوع عمارة، أعطى البناء أو غرسهم بالقيمة، أو تركهم وأخذ أجر البقعة، فإن أبى من ذاك كل منهما اشتركا بالقيمتين فيهما. نعم، إذن تكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عن حكم الزارع بشبهة، عفوا، عن حكم من زرع في أرض بشبهة ثم استحقت تلك الأرض. قال ومستحق الأرض من ذي شبهة بعد البناء أو غرس أو عمارة من ذي شبهة بعد البناء أو غرس أو عمارة يعطى البناء أو غرسه بالقيمة. كلام واضح جدا، تصوره ظاهر. إذن من استحق أرضا من شخص أخذها وزرع فيها أو بنى فيها بشبهة، مستحق تلك الأرض بعد حصول البناء فيها والغرس فيها أو عمارتها، بأن مثلا كان فيها مثلا بيت يحتاج إلى ترميم فجاء ورممه، واضح، صرف عليه من المال ورممه، يظن أن الأرض لأبيه ورثها عنه أو يظن أنها له وهكذا بشبهة، فإن مالك الأرض يعطى البناء أو غرسه بالقيمة، يعطى البناء أو الغرس الذي غرس فيها أو العمارة التي أنفق عليها فيعطى بالقيمة، تقوم تلك الأرض تلك الدار أو يقوم ذلك الغرس، ويدفع صاحب الأرض لمن بنى ولمن غرس قيمة ذلك الغرس والبناء، أو تركه وأخذ أجر البقعة، أو يترك البناء والغرس لمن بنى فيها ويأخذ قيمة الأرض. ثم قال رحمه الله تعالى فإن أبى من ذاك كل منهما، أبى صاحب الأرض أن يبيع أرضه وأن يتخلى عنها، وأبى صاحب البناء والغرس أن يتنازل ويبيعها بالقيمة، أو عجز صاحب الأرض عن شرائها بالقيمة، فحينئذ اشترك بالقيمتين فيهما كل بحسب نصيبه في تلك الأرض وذلك البناء، واضح. ثم انتقل رحمه الله تعالى مستطردا مبينا مسألة يعني ذكرها خليل رحمه الله تعالى، هو الآن ناظمنا رحمه الله تعالى ينظم في كتاب ماذا؟ ترغيب السالك لإبراهيم السهائي. إبراهيم السهائي مختصره هذا كأنه مختصر أو ملخص من مختصر خليل، فهذه المسائل التي سيذكرها بعد هي مسائل ساقها خليل، وكثيرا ما يحصل منه هذا خليل رحمه الله تعالى، كثيرا ما يذكر عدة مسائل مشتبهة، يعني يذكر مسألة ثم تكون لتلك المسألة نظائر فيجمعها مع تلك المسألة، وليست من مضان، يعني تلك المسائل التي يذكرها قد لا يكون مضانها أن تكون في ذلك الموضع، لكن يجمعها لشبهها بالمسألة التي طرقها. فحينئذ نقول أن الآن مستحق الأرض هذا الذي أخذ يعني بنى في الأرض أو غرس فيها ثم تبين أن الأرض ليست له، قد استفاد من سكن البيت، أليس كذلك؟ قد استفاد من الغرس الذي غرسه فيما لو لم يعلم صاحب الأرض إلا بعد سنتين بعد 3 سنوات، هل يلزم بدفع الأجرة؟ هل يلزم بدفع الفائدة أو دفع قيمة ما استفاده من الغرس ومن سكن الدار؟ نعم نعم أم لا؟ لا يدفع، لأنه هو يظن أن الأرض أرضه، إنما ما أخذها بشبهة، واضح؟ هذه المسألة لها نظائر فسيذكرها الناظم الآن كما ذكرها خليل رحمه الله تعالى. ذكرتها هنا قلت 5 مسائل تكون فيها غلة المبيع للمشتري دون البائع، 5 مسائل تكون فيها الغلة، غلة المبيع هو هنا تسميته بالمبيع تجوزا، وتسميته المشتري هنا والبائع تجوزا كذلك، فالغلة قد تكون يأخذها ويستفيد منها المشتري أو من أخذها دون البائع، واضح. الآن مثل ما ذكرنا لكم في المسألة، أخذ الأرض يظنها أرضه وبنى عليها وسكن لمدة 3 سنوات، قيمة الإيجار 3 سنوات مثلا 90,000 30,000 في كل سنة، هل يقال له ادفع لصاحب الأرض 45,000 أو ادفع له بحسب قيمته أو ادفع له 90,000؟ لا يقال له ذلك، واضح. فهنا استفاد من شيء ليس له، أليس كذلك؟ فهناك نظائر لهذه المسألة. من تلك المسائل غلة السلعة المردودة غلة السلعة المردودة لعيب، وهذا تقدم معنا. الآن أنا اشتريت سلعة، تقدم معنا خيار العيب أم لم يتقدم معنا؟ أخذناه. اشتريت جوالا، اشتريت سيارة، اشتريت جهاز كمبيوتر، فوجدت فيه عيبا ولم يعني أتفطن لذلك العيب إلا بعد شهر، وقد استفدت من ذلك الجهاز لمدة شهر ثم وجدت فيه عيبا، فطلبت أو أرجعت، كان لي خيار العيب وأرجعت السلعة إلى صاحبها، هل يطالبني بأجرة شهر مما استفدته؟ لا. إذن غلة ذلك المبيع صارت لي رغم أني رددتها إلى صاحبها وأخذت المبلغ الذي دفعته له. واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية غلة السلعة المردودة لفساد البيع. باع لي مثلا سيارة وقت أذان الجمعة واستفدت منها يومين أو ثلاثة أو أسبوع، ثم ظهر لي فيها عيب، البيع بعد الأذان الثاني من الجمعة بيع صحيح ولا فاسد؟ بيع فاسد. ثم عفوا لم يظهر لي فيها عيب، يعني إنما تفطن أن البيع ماذا؟ فاسد. فحينئذ يفسخ البيع وترجع السيارة ولا يطالبني صاحبها بماذا؟ بأجرة الأسبوع الذي استفدته منها. إذن الغلة ذهبت لي دون أن أرجع له شيئا. كذلك المسألة الثانية غلة المبيع المستحق بالشفعة، وستأتينا الشفعة بعد قليل ويتضح الأمر. الآن غلة المبيع المستحق بالشفعة، هذا باب كامل لا بد أن نشرحه حتى تفهموا معنى الكلام هنا، وسنرجع إليه. غلة ما كان تحت يده بشبهة ملك، وهو مسألتنا، مسألة التي نحن بصددها. غلة ما كان تحت يده بشبهة ملك، ظن أن الأرض أرضه وبنى فيها وغرس واستفاد منها، ثم ظهر أنها ليست له، حينئذ لا يقال له ادفع ما استفدته منها بأثر رجعي، لا يؤمر بذلك. كذلك غلة ما اشتراه المفلس قبل الحكم عليه بالتفليس الخاص. غلة ما اشتراه المفلس، المفلس الآن اشترى، لنفرض أنه اشترى مثلا بقرة وقال لصاحبها أدفع لك بعد سنة قيمتها أو قيمة المبيع، هذا البقرة سأدفعه لك بعد ستة أشهر سنة، ثم حكم عليه بالتفليس، حكم عليه القاضي أنه مفلس ووجدت البقرة في ملكه عنده، فإن صاحب البقرة يأخذها لأنه وجدها بعينها، فإنه يأخذها ولا يطالب المفلس بما استفاده من حليب تلك البقرة. الآن استفاد منها لسنة كاملة، لا يطالبه بماذا؟ بقيمة ذلك الحليب الذي استفاده من تلك البقرة. واضح؟ إذن هذه خمس مسائل ذكرها خليل وذكرها الشراح كذلك من بعده، وذكرها الناظم تبعا لهم. نعم. قال رحمه الله وفاز، اقرأ. قال رحمه الله وفاز بالغلة خمس للأبد، من رد في عيب وبيع قد فسد، أو خرجت من يده بالشفعة، أو استحقت من يده بالشفعة، فمثل ذا مخلص، ومثل ذا مخلص إن اشترى، وردها أولى بها بلم ترى. أظن أن تصورها واضح إلا مسألة الشفعة، وسيأتينا باب الشفعة. طيب نمشي مع كلام الناظم رحمه الله تعالى. قال وفاز بالغلة خمس للأبد، أي أن في هذه المسائل الخمسة يفوز بالغلة خمس من الناس أو خمسة من الناس للأبد، يعني ما دامت العين قائمة فإنهم يأخذون غلتها إلى أن تسترجع أو تؤخذ لأصحابها. أولهم من رد في عيب، هذا الأول، حطوا كذا إشارة حتى تعرفوا فهم الأبيات. من رد في عيب، قلنا الذي اشترى سلعة واستفاد منها لمدة ثم ظهر له فيها عيب فردها إلى صاحبها، فإن صاحبها البائع لا يطالبه بقيمة ما استفاد منه خلال تلك المدة. واضح؟ مسألة الثانية وبيع قد فسد، باع بيعا فاسدا كما لو اختل شرط من شروطه، وأخذ السلعة واستفاد منها لشهر مع قيام العين. هنا انتبهوا لقوله خمس للأبد، أي ما دامت العين قائمة، فاستفاد منها ثم سأل شيخ من المشايخ وأفتاهم بأن هذا البيع فاسد، حينئذ يرد المشتري السلعة إلى البائع ولا يطالبه البائع بما استفاده خلال تلك المدة، فقد فاز بماذا؟ بالغلة، فاز بالغلة وأخذها لنفسه. المسألة الثالثة، أو خرجت من يده بالشفعة، وسيأتينا ما معنى ذلك في باب الشفعة، أو استحقت من يدي ذي شبهة، وهي مسألتنا المتقدمة، أخذ أرضا بشبهة يظنها ملكا له وبنى فيها بناية واستفاد منها، ثم تبين أن الأرض لصاحبها فلا يطالب بما استفاده منها في تلك المدة. مسألة الخامسة وهي الأخيرة، ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلم ترى. ومثل ذا مفلس، أي ومثل من يفوز بالغلة دون صاحبها المفلس الذي حكم عليه بالتفليس، الذي حكم القاضي عليه بالتفليس وترتب على ذلك سجنه وحصر ماله والحجر عليه، أليس كذلك؟ أخذنا باب التفليس أو الفلس. إن اشترى، يعني اشترى شيئا، اشترى سيارة واستفاد منها ومشى بها، اشتراها إلى أجل واستفاد منها، ثم طالبه صاحبه بما عليه من مال فوجده أنه قد حكم عليه بالتفليس، فرجع إلى ماله المحجور عليه فوجد السيارة كما هي، فإن صاحبها يكون أحق بها في حال الفلس، يكون أحق بها، فربها أولى بها بلم ترى، أي بلا شك ولا ريب، فإن صاحبها سيأخذ السيارة ولا يدفع شيء له مما استفاده ذلك المفلس أو المفلس، مما استفاده لا يدفع، لا يرد له شيئا، وإنما يفوز بغلتها في تلك المدة التي بقيت عنده. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى باب الشفعة، وأرجو منكم الانتباه والتركيز، وباب الشفعة باب سهل ويظهر فيه مقصد الشريعة العظيمة، هو رفع الضرر. رفع ماذا؟ الضرر. قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وكل بيع لو وقفتم عنده وتأملتم فيه وما ورد فيه من الأحكام الشرعية لوجدتم عجبا من تنظيم هذه الشريعة لأمور الناس جميعا في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم. ما هي الشفعة؟ من يعرف الشفعة يرفع يده، وسنسأله أن يشرحها. ما هي الشفعة؟ من يعرف الشفعة؟ أنت في الأخير تعرف الشفعة؟ طيب انتبهوا لهذه صورة الشفعة، عندنا محمد وزيد، طيب شركاء في ماذا؟ في أرض، اشتركا في شراء أرض مناصفة بالشيوع، يعني هذه الأرض قيمتها 100,000، دفع محمد 50,000 ودفع الثاني 50,000، واضح؟ أين نصيب محمد؟ لا ندري. أين نصيب زيد؟ لا نعرفه، غير محدد، يعني هم شركاء في هذه الأرض دون تقسيم ودون تحديد، واضح؟ بحيث أن كل سنتيمتر أو كل جزء يسير من هذه الأرض التي مساحتها مثلا 200 متر مربع، واضح؟ كل جزء منها يشترك فيه زيد ومحمد، واضح الآن؟ يعني ليس لزيد منها جزء معين محدد كمثلا النصف الغربي منها أو النصف الشرقي منها لمحمد والقسم الثاني لزيد، لا، هذا يسمى ماذا؟ الشيوع، بمعنى لا يعرف حد كل واحد منهما، وإنما يشتركان فيها جميعا، واضح؟ طيب زيد باع نصيبه 50,000 لشخص آخر دون علم محمد، لمن باعه؟ باعه لخالد، واضح؟ لما باعه لخالد صار خالد شريكا لمن؟ لمحمد، أليس كذلك؟ صار شريكا له. طيب محمد لا يريد شراكة خالد، لا يريده أن يكون شريكا معه، واضح؟ ذهب لزيد وقال له: لماذا بعت نصيبك دون أن تبلغني؟ قد أكون أنا من يشتريه منك وأستفيد من هذه الأرض، فأنا لي حق عليك، واضح؟ هذا الحق كفلته الشريعة، هذا الحق كفلته الشريعة وجعلت لمحمد حق انتزاع شقص أو نصيبة، النصيب الذي باعه شريكه لأجنبي جعلت له الشريعة حق انتزاعه منه بقيمته أو بثمنه، واضح؟ سنعرف متى يؤخذ بالثمن ومتى يؤخذ بالقيمة. إذن قلنا أن خالد صار شريكا لمحمد، ومحمد لا يرضى أن يكون خالد شريكا له، وإنما اختار زيدا لما رأى منه من فضل ويعني عدل وصدق وغير ذلك، ولا يريد أن يشارك خالد، واضح؟ فحينئذ يكون له المطالبة بنصيب خالد، أو عفوا بنصيب زيد، يطلبه ممن؟ يأخذه ممن؟ يأخذه من خالد. إذن محمد لم يرضى بالشراكة الجديدة، واضح؟ لما لم يرضى بالشراكة الجديدة له حق الشفعاء، حق انتزاع هذه الأرض وإرجاعها إليه، واضح؟ هذا الحق قد كفلته له الشريعة ويسمى حق الشفعاء. لماذا سميت بالشفعة؟ لأن يعني من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو ضد الوتر، فكأنه شفع ورد نصيب شريكه إليه، فصار بدل الوتر صار شفعا، واضح؟ فلذلك سميت شفعة. وقيل سميت شفعة لأن يعني الشفعة فيها معنى الزيادة، فكأن محمد يزيد نصيب شريكه، أو كأن الشريك يزيد نصيب شريكه إليه، واضح؟ فلذلك سميت شفعة. طيب، لما كان له حق الشفعة أجاز له الشرع انتزاع حصة شريكه بنفس الثمن. اشترى زيد بكم باع نصيبه؟ فإن محمد سيدفع لخالد كم؟ ويأخذ الأرض لنفسه، واضح؟ يكون له حق الشفعة. هل اتضحت لكم الشفعة؟ واضحة جدا. طيب، قد يكون زيد باع نصيبه لزوجته، مثلا زوجته يعني لما تزوجها أعطته مهرا، أعطاها مهرا صداق مؤجل، دفع نصفه وبقي النصف الآخر، واضح؟ فقال لها: لك نصيبي مع محمد في تلك الأرض، وتسقطين عني ماذا؟ ماذا؟ الصداق. فكذلك يدفع محمد لزوجة زيد، يدفع لها ما دفعت أو ما بقي من صداقها ويأخذ الأرض. طيب، إذا باع نصيبه بسيارة، يقول: أنا ما بعت بمال، وإنما بعت تركت تنازلت بسيارتي حتى أخذ نصيب زيد. خالد يقول كذا، يقول: أني تنازلت لخالد، زيد يقول تنازلت، عفوا، خالد يقول أخذت نصيب زيد وأعطيته ماذا؟ أعطيته سيارتي. الآن ما الذي يدفعه؟ أحسنت، لأن السيارة ليس لها مثل، ليست من المثليات وإنما من المقومات، فتقوم تلك السيارة وتدفع لخالد ويأخذ الأرض كاملة. طيب، ها مشايخ، الآن لو مات زيد وانتقل نصيبه إلى ورثته، هل لمحمد حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة، لأن المال انتقل بغير اختيار الشريك، فحينئذ لا يكون ماذا؟ ليس له، لا يكون له حق الشفعة، ويصير يصير شريكا لورثة زيد، واضح؟ طيب، مسألة أخرى، لو تبرع زيد بنصيبه للوقف، أو تبرع بنصيبه وهبه لبعض طلبة العلم، هل لمحمد انتزاعه منهم؟ في المذهب روايتان، وهي مسألة خلافية كبيرة في باب الشفعة، واضح؟ والذي مشى عليه الناظم رحمه الله تعالى أنه ليس له حق الشفعة، ليس له حق الشفعة. وللقاضي عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التلقين كلام جميل في هذه المسألة، تراجع هناك بإذن الله عز وجل. طيب، لو مسألة أخرى، الآن نحن أتينا على الشفعة يعني تقريبا جملة، لو أن محمدا وزيد وزيدا تقاسم الأرض، فصار نصيب كل واحد منهما واضحا ومعروفا، وجاء زيد وباع نصيبه لأجنبي دون إذن محمد، فما الحكم؟ هل له حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة. فإذا قسمت الحدود أو عينت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. طيب، هذه مسألة كذلك. والآن محمد ما هو؟ الشفيع، هو الذي يطالب بماذا؟ بحق الشفعة. وخالد من هو؟ المشتري الأجنبي أو المشفوع عليه. المشفوع عليه يسمى كذلك بالمشفوع عليه. والثمن الذي سيدفعه لاسترداد الأرض أو الشقصي، الشقص هو الحصة والنصيب، ويعبرون كثيرا في الشفعة بالشقصي، فاسترداد الشقصي من خالد هذا يسمى الثمن أو القيمة، واضح؟ أو ثمن الشفعة. وكذلك عندنا الصيغة، فلا بد من الصيغة، وهو كل ما يدل على المطالبة. طيب، سؤال، لو جاء محمد علم ببيع زيد نصيبه لخالد ورأى البيع وكان شاهدا على البيع، واضح؟ ثم بعد الانتهاء من البيع وتسليم كل شيء جلس مدة فترة ثم قال أنا عندي حق الشفعة، أطالب بحقي، هل له ذلك؟ أنت كنت شاهدا على البيع وحاضرا، فهذا يدل على رضاك، يدل على ماذا؟ على رضاك ببيع هذا النصيب لخالد، فحينئذ يسقط حق الشفعة. لكن عندنا في المذهب له أن يحلف حتى ولو بعد مرور مدة يسيرة، لا طويلة، إذا مرت مدة طويلة فحينئذ يقال له ليس لك شيء عندنا وليس لك حق للشفعة. لكن لو مرت يعني بعد العقد مباشرة أو بعد شهر أو شهرين مدة قصيرة تراجع أو لم يتراجع، قال والله يحلف عند القاضي أنه لم يرد ماذا؟ لم يرد يعني هذا البيع ولم يشأ هذا البيع، ويريد استعمال حقه في الشفعة. فعندنا في المذهب يكون له ذلك بعد أن يحلف أنه ما رضي بذلك البيع. نعم. طيب، الشفعة ما حكمها؟ هاي مشايخ، الإباحة جائزة، يعني له أن يطالب بحقه وله أن يسكت عنه، فإذا طالب بحقه وجب على القاضي أن يرد له حقه. أركانها: آخذ، وهو من؟ الشفيع، وهو محمد في مثالنا، وآخذ به، وهو الثمن أو القيمة، وآخذ منه أو مأخوذ منه، عفوا، هنا يا شيخ معمر، هنا مأخوذ منه، وهو من؟ المشفوع عليه، مشفوع عليه الأجنبي المشتري. والصيغة التي ذكرناها، وهو كل ما يدل على المطالبة. فإذا جاءك سؤال مثلا ما هي الصيغة في الشفعة، لا تقول لكل ما يدل على الرضا، انتبه، تعودنا أن نقول كل ما يدل على الرضا. لو جاءك سؤال وقيل لك ما هي الصيغة، ها يا حظ من حضر هذا المجلس، وقيل لك ماذا، ما هي الصيغة في الشفعة، فتقول هو كل ما يدل على المطالبة وعدم إسقاط الحق. شروطها، ما شروطها؟ أولا أن يكون الشخص مشاعا، أن يكون ماذا، حصة كل واحد منهما في الشيوع مشاعة، واضح؟ واضح ما معنى مشاعا؟ من الذي لم يفهم مشاعا بعده يرفع يده. مشاعا بمعنى أنه يعني لا يعرف كل واحد من الشركاء نصيبه من الأرض، لا يعرف كل واحد من الشركاء نصيبه منه، هم يشتركان في الأرض لكن ليس لكل منهما حد معروف. واضح؟ فإذا كان لكل منهما حد معروف فلا شفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب، الشرط الثاني لحقيته بالمطالبة بالشفعة أن يكون عقارا أو تابعا له أو مشبها به. نعم، لو اشترك في سيارة لا شفعة في المنقول، لا شفعة في المنقول، إنما الشفعة تكون في ماذا؟ تكون في العقار، في الثابت. أو كان تابعا للعقار كالزرع يكون تابعا، أو الغرس يكون تابعا للعقار، أو مشبها به، أو مشبها به كما سيأتينا ذوات الغصن كالقرع والشمام والبطيخ ونحو ذلك، فكل هذا أو الباذنجان، فكل هذه الزروع التي يكون لها أصل، بمعنى لو قطعتها لنبتت مرة أخرى. واضح؟ فهذه ما كان له أصل ثابت دائم هذا يصح وتكون فيه الشفعة. أما المنقول فلا شفعة فيه. إذن من الشروط أن تكون عقارا أو تابعا للعقار كالغرس أو الزرع التابع للأرض، أو تكون من الدور، أو تكون من الرباع، فكل هذه مما يصح فيه يطالب فيه بحق الشفعة. نعم، من الشروط أن يكون الشفيع شريكا، يعني لا بد من الشراكة، وهذا خرج به ماذا؟ شفعة الجار. فالجار ليس شريكا لجاره، وليس يعني الآن الجار لو باع نصيبه لشخص أجنبي ولم يستشر جاره، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بالشفعة للجار، وهو الذي جرى عليه العمل عند المالكية في المغرب والأندلس، واختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. فالشفيع لابد أن يكون شريكا عندنا في المذهب، فالجار ليس له حق الشفعة، يعني لو باع جار نصيبه من الأرض دون إذن جاره، دون أن يعلم جاره، صح البيع، وليس للجار أن يطالبه بماذا؟ بالشفعة. لكن الذي جرى عليه العمل أن له حق الشفعة. نعم، من الشروط كذلك انتقال الشخص للأجنبي بعوض. ها، هذا معنى قولنا أنه لا ينتقل بهبة أو إرث ونحو ذلك. كذلك المطالبة من الشفيع وعدم رضاه بسقوط الشفعة، لا بد أن يطالب بها، فإذا بدا لنا منه أنه رضي بإسقاط نصيبه وتركه للأجنبي المشتري فإن الشفعة تسقط. لا يأتينا بعد سنتين أو ثلاث سنوات ويقول أنا عندي حق الشفعة. أين كنت قبل سنتين أو ثلاث؟ ألم تكن موجودا؟ كنت حاضرا ولم تتكلم ولم تطالب بحقك في الشفعة. وهذا يدلنا أو نفهم منه أنه لو كان غائبا مسافرا ثم رجع فإن له حق الشفعة ولو طالت المدة. نعم، اقرأ. نعم، بسرعة. فجازت الشفعة في المشاع من أرض أو أصول أو رباع أو ثمر غصن دائم الثبات أو كفن أو باذنج أو مقات يأخذه من أجنبي بالشراء ومن يشاركه بمثل ما اشترى فإن يكن تعذب بها اشترت كل بما قد قصه مما ملك ولا لجاه. نعم، قال رحمه الله تعالى: وجازت الشفعة في المشاع. هنا بين حكم الشفعة وبين شروطها. نعم، بين حكم الشفعة فقال: وجازت الشفعة، المطالبة بها جائزة لكن بشروط. أولا في المشاع، إذن هذا هو الشرط الأول، أن تكون الأرض المشترك فيها أو العقار المشترك فيه أن يكون ماذا؟ مشاعا، غير مقسوم ولا محدد بحد يعرف نصيب كل شريك، يعرف كل شريك نصيبه من ذلك العقار. حينئذ نقول ماذا؟ أنه لا بد أن تكون في المشاع. ثم قال من أرض أو أصول أو رباعي. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن الشفعة تكون في ماذا؟ في الأرض التي اشترك فيها، أن تكون في العقار أو الأراضي أو الأصول. الأصول هو كل ما له أصل كالأشجار والنخيل ونحو ذلك، والرباع هي البيوت والمباني، فهذه لها ماذا؟ هذه تدخل يعني للشريك حق الشفعة. نعم، إذا كانت في ماذا؟ إذا كانت في العقار غير المنقول، غير المنقول من أراض أو أصول أو رباع. بل ويتبع ويلحق بالعقار ثمر غصن أو ثمر غصن، يعني كل ثمر له غصن، مثل القرع، مثل القطن، مثل الباذنجان، كما سيذكر الناظم رحمه الله تعالى. كل غصن دائم الثبات، المراد بذلك أنك إذا قطعته نبت مرة أخرى، لكن ذوات الغصن، الآن النعناع مثلا، النعناع كلما قطعته ينبت، أليس كذلك؟ لكن هل له غصن؟ ليست له أغصان، بخلاف القرع لو رأيته كيف يعني يكون غصنه كبيرا وينزل القرع من هنا، وكذلك القطن، فكل ما له، كذلك الباذنجان، فكل ما له غصن دائم الثبات فهذا يصح فيه المطالبة بحق الشفعة. أو قطن أو باذنج أو مقات، وهذا تفسير للشطر الأول، كالقطن وكالباذنجان وكالمقات. المقات هو مثل البطيخ والشمام والقرع، كل هذا من المقات. ثم قال رحمه الله تعالى يأخذه من أجنبي بالشراء من المشارك أو ممن يشاركه بمثل ما اشترى. هنا ذكر أن الشفيع يأخذ من الأجنبي حصة شريكه الذي باع دون إذنه، يأخذها منه بمثل ما اشترى به الأول أو هذا المشتري من شريكه. واضح؟ فلو فرضنا في مثالنا المتقدم أن زيدا باعها بأربعين ألفا، فإن محمد يأخذها من خالد، من خالد، بعد أن يدفع له أربعين ألفا. واضح؟ إذن قال يأخذه من أجنبي، من الذي يأخذه؟ الشفيع يأخذ شقصة ونصيبة شريكه من الأجنبي الذي اشترى من الشريك بمثل الثمن الذي باع به أو اشترى به ذلك الشخص، بمثل ما اشترى. وهنا هذا شرط آخر، بمثل ما اشترى، أن يكون بعوض، أن يكون بماذا؟ بعوض. أما لو كان انتقل إليه بهبة أو بإرث فإنه ماذا؟ لا يكون، لا يحق له المطالبة به استنادا إلى حق الشفعة، إلى حقه في الشفعة. ثم قال رحمه الله تعالى فإن يكن تعدد فيها اشترك كل بما قد خصه مما ملك. فإن يكن تعددا، هذه مسألة، نحن ضربنا المثال فيما لو كان الشركاء كم؟ اثنين. لو تعدد الشركاء لنفرض ثلاثة اشتركا في أرض، فأحدهما اشترك بالنصف والآخر بالربع والثالث بالربع، واضح؟ إذن 50%، 25%، 25%، واضح؟ ثم صاحب 25% باع نصيبه دون إذن شركائه إلى شخص أجنبي آخر، وقام يعني شركاؤه بالمطالبة بحق الشفعة، فكل منهما يطالب الأجنبي بأن يرد النصيب إليهما، بأن يرد النصيب إليهما. واضح؟ الآن كم يأخذ كل واحد منهما؟ قال الناظم رحمه الله تعالى كل بما قد خصه مما ملك. فصاحب 50% يأخذ 50%، عفوا، يعني الأسهم هنا كم؟ ثلاثة أسهم. صاحب 50% يأخذ سهمان، يأخذ سهمين، وصاحب 25% يأخذ كم؟ سهم واحد، يأخذ سهما واحدا. مثال ذلك، باع الأرض، اشترك في أرض قيمتها 200 ألف، أحدهما أخذ أحدهما اشترك فيها بمئة ألف، والثاني بخمسين ألف، والثالث بخمسين ألفا. صاحب الخمسين ألف واحد منهما باع نصيبه المشاع الذي لا يعرف داخل في الأرض يعني مشاعا، باعه لأجنبي، فقام عليه الشركاء زيد وعمر مثلا صاحب الخمسين، صاحب المئة ألف وصاحب الخمسين ألف، قام على الأجنبي وطلب منه ماذا؟ أن يرد الشقص إليهما بنصيبه وبحقه، فكل منهما يدفع كم؟ الأسهم هنا كم؟ هذا عنده مئة ألف وهذا عنده خمسين، يملكان ماذا؟ أحدهما يملك سهمان والآخر يملك سهمان، يقسم مجموع المال على أسهم، فينظر فيدفع فيأخذ فيدفع صاحب المئة ألف قيمة الخمسين ألف هذه، يأخذ منها كم؟ ثلثاها، ثلثاها كم؟ ثلثا الخمسين، لنفرض أن قيمة الأرض 260 ألفا، أحدهما اشترك ب 120 ألف والثاني ب 60 والثالث ب 60، واضح؟ فصاحب 120 ألف يدفع للأجنبي الذي اشترى من صاحب 60 ب 60 ألفا، يدفع له كم؟ 40 ألفا، وصاحب 60 يدفع 20 ألفا، يدفع 20 ألفا، واضح؟ واضح لكم المسألة؟ ولذلك قال فإن يكن تعدد فيها اشترك كل بما قد خصه مما ملك، بمعنى أن لو تعدد الشركاء فكل يسترد شقص الشريك الذي باع بقدر نصيبه مما يملكه في تلك الأرض، إن كان يملك 50% منها يسترد ما قيمته 50 وهكذا. طيب لو صاحب المئة قال أنا ما أريد الأرض هي لك لشريكه الثاني، أنا ما أريد، أنا ما له أن يأخذها، له أن يدخل معنا شريكا، والثاني رفض قال أنا ما أريد أن يكون معنا شريكا، للثاني حق الشفعة وله أن يأخذ جميعها بحقها وبثمنها إن كانت يعني لها ثمن، وبقيمتها إن لم يكن لها ثمن، نعم، أو إن تعذر وضع ثمن لها. طيب ما تبقى لنا الآن هو سهل جدا، مسائل في الشفعة وقسمناها على قسمين، القسم الأول ما لا شفعة فيه، هو كلام سنعيده وتقريبا كلام سنعيده، ما لا شفعة فيه، أولا الجوار لا شفعة للجاري، لو كان لي أرض وجاري له أرض كذلك وأردت أن أبيع أرضي ولم أستأذن جاري فليس له الحق في المطالبة بالشفعة في تلك الأرض التي باعها الجار، واضح؟ وقلنا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أخذ قال بالشفعة للجاري، وكذلك هو الذي جرى عليه العمل عند عموم المسلمين وعموم المذاهب، نعم. ثانيا ما لا شفعة فيه من ثقل بغير عوض كالهبة والإرث وتقدم معنا، وكذلك المنقول لا شفعة فيه، أليس كذلك؟ سيارة يعني بر ذرة أجهزة كل هذه مما ينقل لا شفعة فيه، ما يسقط الشفعة بعد ثبوتها، هذه الأشياء التي ذكرناها قبل ما لا شفعة فيه، هناك أشياء تسقط الشفعة بعد ثبوتها، يعني ثبت له حق الشفعة لكن سقط هذا الحق، متى يسقط هذا الحق؟ أولا كل هذه المسائل التي سنذكرها تتعلق بمن؟ بالشفيع، تتعلق بالشفيع الذي هو من؟ محمد في مثالنا، طلبه القسمة من المشتري، لو ذهب محمد وطلب من خالد أن يقسم الأرض بينهما يصير لكل واحد منهما حد، هذا يدل على ماذا؟ أنه رضي بالقسمة فسقط حق الشفعة، واضح؟ طلبه القسمة هذا إذا مجرد أن يطلب منه، يذهب محمد إلى خالد ما رأيك يا خالد أن نقتسم الأرض، هذا الطلب فقط، فإذا تمت القسمة فمن باب أولى أن حق الشفعة سقط، أليس كذلك؟ كذلك مما يسقط الشفعة حق الشفعة بعد ثبوتها عدم مطالبته بالشفعة مع علمه وطول المدة. علم أن شريكه قد باع نصيبه وشقصه إلى أجنبي، ومرت سنة وسنتين ولم يطالب بها، سقط حق الشفعة. كذلك مما يسقطها حضوره عقد بيع شقص شريكه. حضر البيع كما مثلنا لكم، رأى أن شريكه قد باع نصيبه إلى أجنبي وحضر البيع ويمكن أن يكون شاهدا عليه، فحينئذ يسقط حقه في الشفعة. الناظم رحمه الله وكذلك الفقهاء عندنا يذكرون أنه لو قال بعد شهر أو شهرين أو فترة قصيرة تحد بالشهرين في أكثرها، لو قال أنا لم أرضى بهذا البيع أبدا وحلف على ذلك فإنه يكون له حق الشفعة. أما لو طالت المدة 7 أشهر سنة سنتين ثم قال أنا لم أرضى بالبيع، نقول له سقط حق الشفعة عندك. الشقص هو الحصة والنصيب، كررناها عدة مرات، فالشقص هو الحصة والنصيب، حصة شريكي. لكن أنا تعمدت أن نعبر بكلام الفقهاء، لأنك إذا وجدته في الكتب تقول هذا إيش الشقص، هذا المؤلف مخطئ، صح ولا لا؟ لا، حتى ما تخطئ أهل العلم فإننا عبرنا بكلام الفقهاء. قال ثم مما يسقطها كذلك بعد ثبوتها شهوده تصرف المشتري في الشقص بالبناء والهدم. يعني محمد رأى أن خالدا بدأ يبني في الأرض، يعني بدأ يتصرف في ذلك الشخص في ذلك البناء، يتصرف بالهدم ولم يقل شيئا. يعني هم شركاء في منزل في بيت، والشريك باع نصيبه، الشريك زيد باع نصيبه لخالد شخص أجنبي دون إذن من محمد، ثم جاء خالد ودخل البيت ومحمد ينظر دخل البيت ووضع فيها البلاط وصبغها بالطلاء ووضع فيها الأثاث ولم يحرك ساكنا، سقط حق الشفعة، لأن هذا يعد ماذا؟ رضا منه، رضا منه أن يكون خالد شريكا له. وكذلك في الهدم، لو بدأ هدم الجدار الفلاني ومحمد ينظر، أو هدم الغرفة الفلانية وأعاد بناءها ونحو ذلك، فإن هذا يعد رضا من الشريك على أن يكون هذا المشتري الجديد شريكا له في المنزل. نعم. كذلك مما يسقطها بيعه شقصه لأجنبي أو شراؤه شقص شريكه من المشتري أو مساومته أو الكراء منه. طيب، ما معنى ذلك؟ بيع شقصه لأجنبي، هؤلاء أو هذين شركاء في أرض، فباع زيد نصيبه لأجنبي أليس كذلك؟ دون علم محمد، ثم علم بعد ذلك، هنا يكون له ماذا؟ حق الشفعة أليس كذلك؟ ذهب محمد وباع نصيبه لشخص آخر، هل يكون له حق المطالبة بالشفعة؟ خلاص، هو أصلا خرج من يعني من الأرض. كذلك أو شراؤه شقص شريكه من المشتري، ذهب خالد شراؤه شقص شريكه من المشتري أو مساومته أو الكراء منه، ذهب إلى الأجنبي الذي اشترى من زيد وطلب منه أن يبيع له النصيب، لم يطالبه بحق الشفعة وإنما أراد أن يأخذها بالبيع، لأنه هناك فرق، لو طالبه بالشفعة فإنه سيأخذها بثمنها الذي دفعه، لكن لو أخذها بالبيع فإنه سيأخذها بماذا؟ بما يشاء المشتري، هو كمشتر بما يشاء الذي الأجنبي الذي اشتراها المشتري، واضح؟ فإنه سيبيعها لها أكثر، يبيعها له بأكثر من الثمن أو أقل أو مثل الثمن، واضح؟ فهناك فرق فيما لو طالب بالشفعة أو أخذها بالشراء من الأجنبي. كذلك لو ساومه قال كم تبيع لي هذا الشخص الذي باعه لك شريكي، كم تبيعه لي؟ ساومه، حينئذ هذا رضا منه أن يكون شريكا له، واضح؟ كذلك لو كراه منه استأجره وأخذه بالكراء، قال أجر لي نصيبك لمدة كذا أو لزمن كذا، فإن هذا رضا منه على أن يكون شريكا له. نعم، نقرأ الأبيات سريعا لأنها تقدم شرحها. نعم، ولا لجار، اقرأ. ولا لجار شفعة أو ما وجب بغير تعويض ولا إرض تجب، أو قابل القسمة أو منقول، أو ساكت ما علمه كالحول، أو حاضر لفظ فضائل للبنى والعدم كالشهرين ما عنه الغنى، أو قاسم الشفيع من لها اشترى، أو باع أو منه اشترى لابترى. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال ولا لجار شفعة. إذن بدأ رحمه الله تعالى ببيان ما لا شفعة فيه. أولا الجوار، فقال ولا لجار شفعة، الجار ليس له حق المطالبة بالشفعة، كانت له أرض وجاره له أرض، فباع أحدهما نصيبه لأجنبي دون علم الجاره، فليس للجار أن يطالب بماذا؟ بحق الشفعة ليسترد الأرض ويكون هو الأحق بها في شرائها. نعم، قال أو ما وهب بغير تعويض ولا إرث تجب، وكذلك إذا انتقل نصيب الشريك بهبة وبغير عوض أو بإرث، فكل ذلك مما لا تجب فيه أو لا يعني تثبت فيه، لا يثبت به حق الشفعة، واضح؟ لذلك قال أو ما وهب بغير تعويض ولا إرث، كذلك ولا إرث تجب، يعني لا تجب الشفعة بانتقال حصة الشريك إلى أجنبي بالإرث، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى أو قابل القسمة أو منقول، وكذلك إذا طلب الشريك من الأجنبي، طالب منه يعني طالب محمد في مثالنا من خالد أن يقتسم الأرض، مجرد المطالبة فإنه تسقط حينئذ الشفعة. هنا يعني الناظم رحمه الله خلط بين ما عفوا يعني جمع بين، لا نقول خلط حتى لا يظن النقص، لكن نقول جمع بين ما لا شفعة فيه وما تسقط فيه الشفعة بعد ثبوتها. إذن ما لا شفعة فيه لا لجار ولا بانتقال للشخص بهبة أو إرث، هذا لا شفعة فيه، وكذلك المنقول كما سيأتي هذا لا شفعة فيه، ما تبقى كله مما ثبتت فيه الشفعة وسقط المطالبة بها. قال أو قابل القسمة، يعني طلب من الأجنبي أن يقتسم الأرض بينهما مجرد المطالبة، فهذا ماذا؟ يسقط حق الشفعة. كذلك أو منقولي، وهذا المنقول لا شفعة فيه كالسيارات والأجهزة ونحو ذلك، أو الدواب والأغنام والأنعام كلها لا شفعة فيها. أو ساكت مع علمه كالحولي، علم أن شريكه قد باع نصيبه للآخر ولم يطالب، سكت عن المطالبة، ومرت مدة يعني مرت مدة طويلة جدا كالحول كالسنة، الحول السنة، كالحول كالسنة، والكاف هنا كما يقول فقهاؤنا أدخلت الشهر والشهرين، يعني سنة وشهر سنة وشهرين، كل هذا يعد مدة طويلة، فلو طالب قبلها بالشفعة صح ذلك. عند غيرنا الجمهور أهل العلم يقولون أن المطالبة بالشفعة على الفور، لو تأخر يوما واحدا سقطت الشفعة، لكن المالكية واختاره غير واحد من أهل العلم من المحققين، قالوا بأن الحق لا يسقط يعني لا يسقط مباشرة، بل هو على التراخي، لكن ما لم يدل دليل على رضاه بالشراكة الجديدة. نعم، قال أو ساكت مع علمه كالحول، أو حاضر العقد كراء للبناء، كذلك حاضر العقد، حضر العقد الذي باع فيه شريكه شقصه ونصيبه وحصته لأجنبي، فلو حضر العقد فهذا دليل على رضاه بإسقاط الشفعة. كذلك كراء للبناء، هنا كاف للتشبيه، ومثله كذلك مما يسقط حق المطالبة بالشفعة من رأى بناء الأجنبي، الشريك يرى أن الأجنبي بدأ يعني يبني في أرضهما اللذين التي هما شركاء فيها، بدأ يبني أو يهدم كما مثلنا، فحينئذ يسقط حق الشفعة كالشهرين ما عنه الغنى. طبعا إذا رآه يبني، وكذلك إذا حضر العقد، وكذلك إذا رآه يبني أو يهدم ولم يطالب بالشفعة، لا نسقط الشفعة عنه مباشرة، بل إذا طالت المدة، والمدة هنا حددت كالشهرين، الشهر والشهرين، هذا عندنا في المذهب، فإذا تجاوز هذه المدة فإنه حينئذ تسقط الشفعة. لكن قبلها لو حضر العقد هذا دليل على رضاه، لكن فيما بعد قال والله إني ما كنت راضي وإنما ألزمت به إلزاما، أنا كنت أراه يبني ويهدم لكن لم أستطع إيقافه، هو صاحب حق، صاحب سلطة مثلا، فلو يعني كانت المدة قريبة فإن له أن يحلف ويكون له حق الشفعة، لكن إذا طالت المدة فإنه ليس له ذلك. هنا ما عنه الغنى في قوله والهدم كالشهرين ما عنه الغنى، هذا فيه إشارة إلى أنه إذا كان غائبا مسافرا ولم يعلم ثم رجع وطالب بالشفعة ولو طالت المدة فإنه ماذا؟ فإن له حق الشفعة، له حق الشفعة لأنه كان غائب لم يعلم. ثم قال رحمه الله تعالى وهو آخر بيت، أو قاسم الشفيع من لها اشترى أو باع أو منه اشترى أو اكترى. أو قاسم الشفيع يعني طلب من يعني طلب الشفيع القسمة وتحققت القسمة. تبعوا في المسألة الأولى في البيت المتقدم أو قابل القسمة، أي طالبه بالقسمة، هنا في البيت الأخير وقعت القسمة، إذا وقعت القسمة سقط حق الشفعة. قال أو قاسم الشفيع من لها اشترى، يعني الشفيع اقتسم الأرض مع المشتري الأجنبي، فإذا اقتسم الأرض وكل أخذ نصيبه وحدت الحدود حينئذ سقطت الشفعة، ليس للشفيع أن يطالب بحق الشفعة، واضح؟ أو باع، أو قاسم الشفيع من لها اشترى أو باع، أي أن الشفيع باع نصيبه لأجنبي آخر، حينئذ سقطت المطالبة بالشفعة. أو منه، أي أن الشفيع اشترى ممن؟ من المشتري الذي هو الأجنبي، لو اشترى منه أو طلب منه الشراء أو ساومه أو اكترى منه فكل ذلك مما يسقط الشفعة. إذن هذا ما يتعلق بمسائل الشفعة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.